بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون، وحياكم الله في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا في مطلع هذا الدرس المبارك درس عمدة الفقه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والذي يتولى تدريس هذا الدرس صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله. حياكم الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين. حياكم الله شيخ. الترحيب أيضا موصولا بمتابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان، لهم خير شكر على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. نشكر أيضا الإخوة الذين حضروا وكل من اتصل وشارك وسيتصل بإذن الله تعالى، لهم منا أطيب تحية. أحبتنا الكرام، أيضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلال الموقع بترقي أسئلتكم وملحوظاتكم عبر الموقع، كما أيضا نسعد بترقي اتصالاتكم على أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى، طالبين منه العون، راجين منه المغفرة والعفو والرحمة، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع المجيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى النوعين أو نوعين إن تمكنا من أنواع الخيار. النوع الأول من هذين النوعين هو خيار العيب، والنوع الثاني هو خيار الإخبار الكاذب بالثمن كما سيأتي بيانه. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن خيار الغبن وخيار التدليس، وقبل أن نبدأ نستعين بالله تعالى في موضوع حلقتنا هذه لهذه الليلة، نسمع إذا سمحت شيخ عبد الرحمن إجابات الإخوة على الأسئلة التي طرحناها في نهاية الحلقة الماضية بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، بالحلقة الماضية طرحتم ثلاث أسئلة وسنستعرضها بعد إذنكم صاحب الفضيلة. الأخ توفيق محمود من مصر أجاب عن السؤال الأول بقوله، السؤال هو ضابط الغبن الموجب للخيار. يقول الأخ توفيق، ضابط الغبن الموجب للخيار أن تكون الزيادة فاحشة لا يتسامح فيها، وضابطه العرف والعادة. جميل، هذه إجابة أخيها توفيق. الأخ نبيل الحجازي من السعودية أجاب على السؤال الثاني وهو، من هو المسترسل؟ قال، المسترسل هو الذي يجهل قيمة السلعة أو السلع التي يريد شراءها ولا يحسن المماكسة، يعني يقول رجل طيب القلب مثلا. جميل. أيضا شيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم أجاب الأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات عن السؤال الثالث وهو، مثال للتدليس الفعلي. يقول، مثال لكجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو شيء فيه عيب فوضع ما يخفي هذا العيب. تحدثنا عن أمثلة كثيرة للتدليس الفعلي، نعم، سواء مما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى قديما أو أيضا من الصور المعاصرة التي يفعلها الكثير. وللأسف الشديد كثير من المعاملات وكثير من التجار الآن يفعلون هذا العمل، يعني يعملون هذا التدليس بصوره الفعلية لإظهار السلعة بالمظهر المرغوب فيها وإخفاء بعض عيوبها بعمل أو بآخر، إما بطلاء صدق بعض البيوت أو الشقوق في البيوت، أو صبغ بعض العيوب في السيارة المراد بيعها، أو تلميع بعض الأشياء التي قد يعني تأثرت صبغتها الأساسية أو الأصيلة وما يشبه ذلك، يعني صور متعددة في التدليس والغش، نسأل الله السلامة. وندعو إخواننا الذين يتولون البيع والشراء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعرضوا سلعهم كما هي على حقيقتها وبطبيعتها، وإذا ما صدقوا وبينوا، وإذا كانت السلع فيها عيوب فليبينوها لمن يريد شراءها، ففي ذلك الخير والبركة كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم شيخ، من الأمثلة التي ذكرت الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول إحداث فعل بالمبيع مثل سيارة يغير العداد قبل بيعها مثلا. نعم، هذا يفعله الكثير للأسف، ندخل في ذلك يا شيخ. بعد إذنكم نشكر الأخوة السعودية من المغرب والأخت فيدا من لبنان وأيضا الأخت كريمة من الإمارات على إجابتهم، ونستودعكم شيخ الكريم في بدء هذا الدرس. بسم الله. نروح اليوم كما أشرت قبل قليل عن خيار العيب، والمؤلف رحمه الله تعالى تناوله باقتراب شديد أو بإيجاز، ولكنه يبين الحكم العام لهذا الموضوع، لموضوع خيار العيب، وقد قرأناه في الحلقة الماضية والتي قبلها، ولا بأس أن نمر عليه اليوم من باب التذكير لكي ننطلق منه إن شاء الله تعالى لبيان بعض الأحكام التي تتعلق بهذا النوع من الخيار. نعم، عند قول المؤلف وإن وجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب وما تف. نعم، هذا هو الحكم العام فيما يتعلق بخيار العيب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا اشترى شخص سلعة أيا كانت هذه السلعة ووجد بها عيبا من العيوب، فإنه بالخيار بين أمرين: الخيار الأول أن يرد السلعة إلى من اشتراها منه ويأخذ الثمن، والخيار الثاني أن يأخذها يمسكها ويأخذ ما يقابل النقص مقابل هذا العيب، وهو ما يعرف بالأرش. الواقع أن خيار العيب من الخيارات التي للفقهاء رحمهم الله تعالى فيه كلام طويل ومسائل، ويتعلق به مسائل عديدة، ويتفرع عنه تفريعات أيضا متعددة. وسنحاول بقدر ما نستطيع أن نوجز الكلام ونأتي على أهم أو مهمات هذه المسائل في هذا الباب أو في هذا النوع من الخيار. خيار العيب هنا مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي سببه العيب، الخيار الذي سببه وجود عيب في السلعة لم يعلم به المشتري وقت العقد. فهذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سبب. العيب ضد السلامة، العيب ضد السلامة، والمعيب ضد السليم. الفرق بين التدليس الذي مر معنا، تدليس بأنواعه الثلاثة، سواء كان تدليسا قوليا أو تدليسا فعليا أو تدليسا بكتم العيب، أما العيب نوع من أنواع التدليس في الحقيقة، يعني إخفاء العيب. نعم. إخفاء العيب عند البيع نوع من أنواع التدليس، ولهذا يقولون الفرق بين التدليس والعيب أن العيب فوات كمال في السلعة، فوات كمال، والتدليس إظهار المبيع بصورة حسنة تظهره بالمظهر المرغوب فيه على خلاف حقيقته. نعم. يعني كما نقول العيب نقص الحقيقة، نقص بحقيقة الشيء على طبيعته، بينما التدليس إظهار أو إضافة شيء إلى المبيع تحسنه، وهي يعني تحسين ظاهري، تحسين ظاهري وليس حقيقي، وليس حقيقي. ما هو رابط العيب الموجب للخيار؟ كما قلنا هناك في خيار الغد هناك ضابط للغد الذي يثبت الخيار، هنا أيضا لا بد من ضابط أو يذكر العلماء رحمهم الله للعيب الموجب للخيار ضابط. إذا تحقق في العيب الذي وجد في السلعة أو الذي اكتشف المشتري في السلعة إذا تحقق فيه هذا الضابط فإن الخيار يثبت له، وأما إذا لم يتحقق هذا الضابط فلا خيار له. طيب ما هو هذا الضابط؟ يقول الضابط أن يكون العيب منقصا لقيمة المبيع، أن يكون العيب منقص لقيمة المبيع. كل عيب ينقص قيمة المبيع فهو موجب أو مثبت للخيار، كل عيب منقص لقيمة المبيع فهو مثبت للخيار. ولهذا يعرف بعضهم العيوب بأن النقائص التي تنقص المالية، النقائص التي تنقص مالية الشيء بدل أن تكون ماليته بهذه القيمة بهذا القدر تصبح أقل مع وجود العيب، تصبح القيمة أقل. لو فرضنا أن سلعة من السلع ولتكن سيارة مثلا قيمتها بدون عيب 50,000، ولكن وجدنا فيها عيبا، خلل في الماكينة أو خلل في كذا أو كذا، هذا العيب ينقص القيمة ولا ما ينقص القيمة؟ قال أهل الخبرة أن هذا العيب لا يؤثر، فالسيارة هي بخمسين سواء خاليت من هذا العيب أو وجد في هذا العيب، فهل هذا العيب نقول عنه إنه منقص للقيمة؟ يعني لو فرضنا أنه وجد المشتري خدش يسير في السيارة، خدش يسير في السيارة، أرمنا على جاء الذي اشترى السيارة وقل وجدت بالسيارة في عيبا، يريد أن ينقص، يريد أرش العيب، يريد قيمة النقص، قال وجدت بالسيارة في عيبا، قلنا ما هو العيب؟ قال هذا الخدش، خدش صغير بمقدار نصف سنتي وبعمق لا شيء، لا عمق، قد يزول أثره مثلا، نعم قد يزول وقد لا يزول، لا قد لا يزول ولكنه صغير. فلما عرضنا على الخبرة قالوا هذا لا يؤثر في القيمة، السيارة بخمسين ستمشي أيضا بخمسين حتى مع العلم ومع وجود هذا العيب، فهذا عيب ولكنه عيب غير مؤثر غير منقص للقيمة، فالضابط لا يتحقق فيه، لأن الضابط الذي يثبت الخيار هو إيش؟ العيب الذي ينقص القيمة، بدل أن تكون خمسين بدون وجود هذا العيب تصبح مع وجود هذا العيب 45,000 مثلا. فهذا هو الضابط أو ضابط العيب الموجب للخيار. طيب هل وجود العيب مطلقا، هل وجود العيب يثبت الخيار مطلقا أو هناك شروط لإثبات هذا الخيار؟ نعم صحيح أن هناك شروط لا بد من تحققها وإلا فلا خيار. ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول العلم، عدم العلم بالعيب وقت العقد. من قبل من يا شيخ؟ من قبل المشتري. نعم. عدم العلم بالعيب وقت العقد، هذا الشرط الأول، عدم العلم بالعيب، عدم علم المشتري بالعيب وقت العقد وبناء عليه. فإذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت العقد وأمضى هذا البيع وتفرق على ذلك فمعناه أنه رضي بالعيب، فمعناه أنه فليس من حقه أن يأتي بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع ويطالب برد المبيع أو يطالب بالأرش مقابل هذا العيب بحجة أن السيارة فيها عيب. لأن قد علم بإيش؟ بالعيب وقت العقد. إذن إن كان يعلم العيب وقت العقد فلا خيار، لأن إقدامه على الشراء مع علمه بالعيب دليل على رضاه به. ومثل ذلك إذا اشترط البائع على المشتري وجود العيب في السلعة، لما جاء اجتمع البائع والمشتري من أجل هذا العقد البيع، فقال البائع سأبيعك هذه السيارة بكذا، وقال المشتري سأشتريها أو قبلتها، قال المشتري انتبه ترى السيارة فيها كذا، السيارة فيها عيب فلاني، السيارة ايش فيها العيب الفلاني، مثلا السير مقطوع، الماكينة فيها كذا، الجير فيه كذا، حدد له عيب معين أخبره به فيها صدمة مثلا في الجانب كذا، حدد له العيب، بيّن له العيب، اشترط عليه هذا العيب، فمعنى ايش؟ هل الخيار ولا ليس له الخيار؟ لا خيار له، لا خيار له. نعم. يا أخي مصعب خلك معنى زين، لا خيار له. إذا اشترط عليه، إذا اشترط عليه تبين له العيب، يعني إذا اشترط العقد يعني بيّنه له وقال اشترط عليك أو ترى السيارة أو ترى السلعة فيها العيب الفلاني، فحينئذ لا خيار، فليس من حقه أن يأتي فيما بعد ويطالب بالرد أو يطالب بعرس العيب. طيب شيخ، بعد إذنكم شيخ، طيب لا أنا ذكرتم أنت يعني إذا علم المشتري بالعيب كيف ندرك علم المشتري أو من يقبل قوله في علم المشتري بالعيب؟ السؤال مهم بس سبق الوقت. نعم سبق الوقت. سيأتي دليل على إثبات الخيار في العيب. الدليل على إثبات الخيار في العيب، أولا قول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على إثبات خيار العيب؟ قالوا إن اشتراط الرضا في الآية يدل على إثبات خيار العيب، لأن المشتري مع وجود العيب لا يرضى بالسلعة مع وجود العيب، فمعناه أن الرضا المشترط في البيع لم يتحقق للمشتري مع وجود العيب إذا كان لم يعلم به وقت العقد. أيضا في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله، ابتاع ايش معناه؟ اشترى، ابتاع غلاما فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبدي، ايش معنى غلة عبدي؟ يعني ما حصله العبد من أجرة أو من عمل أثناء وجوده عند المشتري، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني الربح الذي حصلت عليه أو حصل عليه المشتري مقابل ضمانه، لأنه لو تلف عند المشتري فالضمان عليه فيكون الربح له سواء من أجرة أو عمل أو ما أشبه ذلك. طيب القياس على إثبات الخيار في المصرات، وقد سبق حديث المصرات، وقد ذكر بعض الفقهاء أن ثبوت الرد في المصرة دليل على ثبوت الخيار في وجود أو عند وجود العيب. طيب تبين لنا الآن أن العيب الذي ينقص قيمة المبيع له أثرا في العقد من حيث إثبات الخيار للمشتري، إما بالرد السلعة المعيبة على بائعها وأخذ جميع الثمن، أو أن يمسك هذا الخيار الثاني، أو أن يمسك السلعة ولكن يطالب البائع مقابل هذا النقص، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالأرش. طيب حكم كتم العيب، ما حكم كتم العيب؟ هل من حق البائع أن يكتب عيب السلعة عن المشتري ويعلم أن السيارة معيبة، يعلم أن البيت معيب، يعلم أن الدابة معيبة، يعلم أن السلعة التي بيده معيبة، يعلم أن الكتاب في نص، يعلم أن الساعة فيها خراب، يعلم أن الحاسوب فيه خراب، يعمل يعلم في يعني أي سلع أي مجال هو يعمل فيه من السلع، ويعلم العيوب الموجودة، يعلم العيوب الموجودة في هذه السلع، فهل من حقه أن يعرض السلعة على المشتري على أنها سليمة ويسكت عن العيب؟ ليس من حقه ذلك، يحرم عليه ذلك، يحرم حرام وفي وعيد. ما الدليل على ذلك؟ أولا عرفنا فيما سبق في الدرس الماضي أن كتم العيب من أنواع إيش؟ من أنواع التدليس، من أنواع التدليس، وأن التدليس حرام غش، لأنه غش وكذب وكتم للعيوب. ولهذا فكتم عيب المبيع حرام، وبيان العيب واجب. والدليل على ذلك حديث من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محرقت بركة بيعهما. هذا الحديث واضح الدلالة، صريح الدلالة، وأيضا حديث صحيح في إيش؟ يدل على وجوب البيان وتحريم الكتم، وتحريم كتم العيوب، وتحريم كتم العيوب. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أيضا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، وهذا معلوم سببه من الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على صاحب طعام وأمام طومة من الطعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد في أسفل الطعام بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يعني المطر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا بينته للناس، حتى أفلا أظهرته أو جعلته في الأعلى من أجل أن يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. وهذا فيه وعيد، وعيد شديد أيضا على الغش، وعيد شديد على الغش في البيع والشراء. ولا شك أن كتم العيوب من الغش، كتم العيوب من الغش. وهذا الشخص الذي جعل الطعام المبلل في الأسفل هو في كتم، كتم للعيب، كتم للعيب، وهو غش. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم البضاعة الفاسدة أو التي فيها عيب أو التي هي متعرضة لشيء من التلف، جعل ذلك من الغش، جعله من الغش، فقال من غش فليس منه، من غش فليس منه. وللأسف الشديد كثير من الباعة الآن يعملون هذا العمل، يعملون هذا العمل، يكتمون العيوب، يجعلون البضاعة الرديئة في الأسفل ويجعلون فوق هذه البضاعة الرديئة ما هو جيد، سواء في التمور، سواء في الخضار، في الطماطم، البصل، في الجزر، في كل المحاصيل. للأسف الشديد المحاصيل الزراعية يدخل هذا، وقليل من الصادقين المخلصين الذين يخافون الله تعالى ويراقبون ويعلمون أن الله تبارك وتعالى رقيب عليهم، يجعلون الرديء في الأسفل فيعد تمورا، تجد الآن في أعلى السطل تمر ما شاء الله، يعني من أجود أنواع التمور، فإذا ما قلبت السطل أو الإناء وجدت في الأسفل شيئا يختلف، وهكذا في بقية المحاصيل أو الثمار المختلف وغير ذلك، ليس فقط في باب الثمار والمحاصيل الزراعية وإنما أيضا في أنواع أخرى من البضائع. شيخ، هذا قد يدخل حتى في مثلا حرمة المال المأخوذ منه كذا، المال المكتسب من هذا البيع يعني إذا غش فيه ما في شك هذا من أكل أموال الناس الباطل. نعم تساهل هذا من أكل أموال الناس الباطل الذي يبيع السلعة على أنها جيدة وفيها عيوب أخفاها. نعم فهو أخذ ثمنا لما شيء يعني لجزء أخذ الثمن على أن المبيع كله من النوع الجيد بينما في الواقع نوع منه رديء بسعر أقل. فإذا كان سعر هذا السطل من التمور أو الصندوق من الطماطم سليما كله باعه على أنه سليم كله وقيمته مثلا 50 ريالا لما تفصل النوع الجيد من النوع الرديء سيكون الجيد مثلا ب30 ريال بينما الرديء قد لا يساوي 5 ريالات و10 ريال أصبح عندنا فرق. صحيح. العشرة هذه الزائدة أو التي أخذها بغير حق أخذها بالباطل. نعم. ولهذا لا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكل بيع فيه غش فيه تدليس فيه كتم للعيوب فيه كذب هو من أكل أموال الناس بالباطل وما يأخذه البائع الحرام ولا سيما في هذا الجزء الذي يعتبر غشا وتدليسا ونقصا في القيمة. نعم الشيخ. أيضا عندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. هو حديث صحيح. أيضا حديث لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث أخذ من قاعدة عامة من أعظم قواعد الفقه. ولا شك أن الغش التدليس كتم العيوب فيه إضرار ويترتب عليه إضرار بالمشتري. نعود إلى شروط ثبوت الخيار. من الشرط الأول إيش؟ أن يعلم أن يجهل المشتري العيب وقت العرض. الشرط الثاني أن لا يكون المشتري قد اشترط عليه وجود العيب. هذا الشرطان سبق. لأن الشرطان سبق. الشرط الثالث أن يكون العيب مما ينقص القيمة على حسب عرف التجار. وهذه فهمناها من الضابط ضابط العيب المثبت للخيار. نقولنا أن يكون العيب منقصا للقيمة. أما إذا كان عيب صغير مثلنا مثلنا شدخ صغير بالسيارة هذا لا أثر له وبالتالي لا يثبت الخيار. الشرط الثالث أن يكون العيب مما ينقص القيمة والمرجع في ذلك العرف. العرف ما عده أصحاب الخبرة من التجار عيبا منقصا للقيمة فيعتبر عيبا مثبتا للخيار وما لم يعدوه عيبا منقصا للقيمة فهو لا يثبت الخيار. ألا يكون لحظة ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب على خلاف بين الفقهاء في هذا سيأتي بيانه. طيب ماذا عندك؟ الآن الشيخ ذكرتم أن العيب البسيط لا يعتبر أو لا يعتد به والمعروف الشيخ أن الإنسان إذا اشترى سلعة جديدة يحرص أن تكون خالية من جميع العيوب حتى من الخدوش البسيطة. يا شيخ هذا يدخل على الكلام يلبس الذي يعني يعول عليه. نعم شيخ. هل هذا الخدش ينقص القيمة ولا لا؟ قد لا ينقص القيمة. إذا كان لا ينقص القيمة فلا أثر له. إذا كان لا ينقص القيمة فلا أثر له. بعض الناس نفسيا حتى يا شيخ يتأثر نفسيا ما لا اعتبار شيخ. ما أتوقع أن وجود عيب لا أثر له في القيمة لا أثر له في القيمة مطلقا أنه مؤثر يعني عند غالب الناس قد يكون واحد أو اثنين نفسيات حساسة حساسة جدا هذا ما طيب أثر ثبوت الخيار سبق معنا قبل قليل أن العيب الذي ينقص القيمة يثبت الخيار وهذا هو الأثر. ولكن ما هو الخيار بين ماذا وماذا؟ قلنا إما الرد وإما الأرش الإمساك مع استحقاق الأرش. طيب إذا علم المشتري بالعيب بعد العقد والشروط السابقة توافرت لم يكن يعلم به أثناء العقد، لم يشترط البائع عليه، العيب نفسه مؤثر وينقص للقيمة، ولم يشترط البراءة من العيب البائع، علم به بعد ذلك، علم به بعد ذلك. البائع المشتري حينئذ مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يمسك المبيع مع الأرش، أن يمسك المبيع ويستحق الأرش. ماشي. فما هو الأرش؟ ما هو إيش؟ الأرش. ما هو الأرش الذي يستحقه المشتري إذا أمسك السلعة ولم يرده؟ إذا لم يرده، الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. الأرش هو قسط ما بين قيمة السلامة وقيمة العيب، يعني الفرق بين قيمة السلعة وهي سليمة وقيمتها وقيمتها وهي إيش؟ معيبة. نقوم السلعة على أنها سليمة، كم تسوى؟ ولنقل مثلا 50,000 مثلا، 50,000، ونقومها والعيب موجود فيها، كم تسوى؟ 40. الفرق كم؟ 10,000. النسبة كم؟ 20%. أحسنت. إذا ينقص العرش هو نسبة 20%، فيطرح من الثمن المتفق عليه، يطرح من الثمن المتفق عليه هذه النسبة بمقدار هذه النسبة. واضح؟ يعني عندنا الآن قيمة للسلعة وهي سليمة، وقيمة للسلعة وهي معيبة، وعندنا ثمن مسمى في العقد، ثلاثة أشياء. الثمن المتفق عليه بين العاقدين هذا نسميه الثمن، ما يسمى القيمة. هذا خطأ يسمى قيمة، ومن الأخطاء الشائعة في استعمالاتنا أن نسمي الثمن قيمة، أن نسمي الثمن قيمة، يقول اشتريته بقيمة قدرها كذا، أو يقول القيمة واصلة عنده يكتب. طيب. هذا غلط. ما الفرق بين القيمة واصلة؟ أنا بقول لك. نعم يا شيخ. أجل عليك. طيب الفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن هو المسمى في العقد المتفق عليه في العقد، قد يكون يساوي القيمة وقد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر. اتفقت أنا وياك على أن أبيعك، هذا مو بريء، أنا ببيعك كتاب، ماشي؟ اتفقت أنا وإياك على أن أبيعك هذا الكتاب ب50 ريال، وافقت، إيش أسوي فيه؟ مع أن قيمته، مع أن قيمة الحقيقية ما يزيد عن 20، سيفوت لي خيار. إذن أنا بعت الكتاب على الأخ عبد الرحمن بكم؟ 50. ماذا نسمي هذه 50؟ ثمن، ثمن الكتاب. طيب قيمته الحقيقية كم؟ من الذي يقدر هذه القيمة؟ السبع. هؤلاء هم أهل السوق، أهل المكاتب، الإخوان هؤلاء هم أهل المكاتب وبيعون في الكتب وعارفينها تماما. فعرضنا عليهم كم يسوى هذا الكتاب؟ إيش رأيك يا مصعب؟ 20. متفقين؟ اتفق أهل الخبرة على أن قيمته الحقيقية 20. طيب فرضنا أنك بعد ما اشتريت أنت وجدت في الكتاب صفحات ممسوحة. هذه الصفحة ممسوحة. هذه الصفحة ممسوحة. طيب وفيه وبحثت ووجدت أيضا عيوب مؤخرة. عيوب. فنرجع إلى الخبرة. يا أهل الخبرة كم يسوى الكتاب وهو السليم؟ قالوا 120. طيب مع وجود هذا المسح في الصفحات كم يسوى؟ 10 ريال. 10 ريال. يعني الآن الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا 10، نصف ولا لا؟ 50%. إذا نطرح من الثمن المتفق عليه 50% فتستحق أنت كم؟ 25. فهمتوا الآن؟ جميل، واضح، واضح ولا لا؟ انتبهوا، ترى بعض الناس يطرحها على طول، لا، المفروض النسبة. ينظر إلى النسبة والنسبة تطرح من الثمن المسمى في العقد أو المتفق عليه في العقد. طيب، إذا هذا الخيار الأول، إنه يمسك السلعة. الأخ عبد الرحمن قال أنا أسر بالكتاب سأخذه، ولكن أريد الأرش، أريد الأرش. الطريقة للتوصل إلى الأرش هي ما ذكرت لكم. نعود إلى الخبرة، فيقومون كتاب السلعة عموما سواء كان كتاب أو غيره، يقومون السلعة السليمة ويقومونها معيبة، والفرق نسبة الفرق تطرح من الثمن المتفق عليه. طيب، الخيار الثاني أن يرد المبيع ويأخذ الثمن، ترد عليه الكتاب وتأخذ إيش؟ الخمسين كاملة. هذا لك، يعني الخيار لك، أنت مخير بين هذين الأمرين. طيب، بعض أهل العلم يقول لا، ليس للمشتري إلا رد المبيع أو الإمساك بجميع الثمن ولا أرش. في قول آخر يقول أنت مخير بين أمرين، إما أن ترد الكتاب وتأخذ الخمسين، أو أن تمسك الكتاب كاملا ويعني ولا تأخذ مني شيء، ولا تستحق إيش؟ الأرش، ولا تستحق الأرش، ولكن الأرجح هو الأول. الحالة الأولى، في عندنا حالات تتعلق في، لأن بعض أهل العلم يقول يعني في صور معينة، في صور معينة يتعين فيها الأرش، وفي صور معينة يتعين فيها الرد. هذا بناء على القول الأول، بناء على القول الأول اخترنا أن المشتري مخير بين أمرين، الأمر الأول أنه يرد المبيع ويأخذ جميع الثمن، والأمر الثاني أنه يمسك المبيع ويستحق إيش؟ الأرش. طيب، هناك حالات معينة يتعين فيها الإمساك مع الأرش، وفي حالات معينة يتعين فيها الرد، يعني ما يصير فيها خيار بين الأمرين، يلزم أحد الأمرين. ما هذه الحالات؟ نشوف. قال في حال تلف المبيع، في حال إيش؟ تلف المبيع عند المشتري، هنا لا مجال للرد. هل ممكن ترد علي لما تخلص الكتاب وجلست عندك يوم يومين وبعدين احترق؟ أنت علمت في المبيع، علمت في العيب قبل، علمت في العيب قبل، وبعد وهو عندك وفي ضمانك وأنا مستلم من الثمن، احترق الكتاب، احترق الكتاب تلف. هل يرد عندنا خيار الرد؟ ماذا يرد؟ كيف يرد هناك؟ ما مش يرد. طيب، إذن يتعين ماذا؟ يتعين الأرش، يتعين الإمساك. الإمساك تب يعني حصل فعلا، يعني لا بد منه، فيتعين هنا الأرش. طيب، حالة ثانية، في حال عتق العبد المشترى، سلعة عبد مملوك، وبعد ما اشتريته اعتقته، عتق، لم يصبح الآن مجالا للبيع والشراء، أصبح حرا، يتعين هنا أيضا الأرش. طيب، في حالات يتعين فيها الرد ولا يجوز الأرش. قال مثل إيش؟ قال مثل ما إذا ترتب على أخذ الأرش ربا، مثل ما إيش؟ إذا ترتب على أخذ الأرش ربا. كيف يترتب على أخذ الأرش ربا؟ قال لو مثلا فرضنا أنك بعتني أنت إيش؟ ذهب بوزنه دنانير، بعتني حليا بوزنه دنانير من ذهب، الذهب بالذهب نسيته وش المشترط فيه؟ لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فلما حصل بيع الحلي بدنانير بوزنه بمثله دنانير من الذهب، أصبح الشرط وحصل التقابض، هو أنا قبضت الحلي وهو قبض الدنانير، ولكن بعد ما وصلت أنا البيت ونظرت في الحلي وجدت في عيوب، وجدت في إيش عيوب، في كسر، فيها يعني غش، في الذهب، في كذا، فأصبح الآن إما أن أرده له وأخذ الدنانير أو أن أمسكه مع العرش. إذا قلت نأخذ العرش سأمسك الحلي وأخذ النقص، نقوم الذهب الحلي سليما وليكن في 10,000 ريال مثلا، ومعيبا ب8,000 ريال، أستحق العرش، يعطيني عرش، يعطيني مثلا إما ذهب، فإذا أعطاني ذهب أصبح الذهب غير متساوي ولا لا؟ لأن في الأول كان التساوي موجود، فإذا أضاف ذهبا آخر أصبح التساوي غير موجود، أو أن يعطيني شيئا آخر فيصبح مثل مسألة مد عجوة ودرهم التي قلنا أنها لا تجوز، لأن أصبح فيها ذهب وما بذهب ومعهما من غير جنسهما، ومعهما من غير جنسهما. فقالوا إذا لزم من أخذ الأرش ربا فيتعين الرد ولا أرش. طيب، هل خيار العيب على الفور أو على التراخي؟ هل خيار العيب على الفور أو على التراخي؟ ما معنى هل هو على الفور أو على التراخي؟ يعني هل إذا مجرد ما يعلم المشتري بالعيب يخبر البائع يقول العيب موجود وأنا أريد الرد مثلا، أريد ثبوت الخيار لي، أو أنه لابد أن يشهد من عنده على أنه علم بالعيب ويريد الخيار، أو أنه حتى لو لم يبادر بذلك فالخيار موجود. في خلاف، بعض العلم يرى أن خيار العيب على الفور، قالوا إذا علم بالعيب فلا بد أن يصدر منه ما يدل على أنه يريد الخيار، وإلا كان تأخره أو تراخيه دليل على الرضا بالعيب، دليل على الرضا بالعيب، كونه لم يبادر دليل أنه رضي به. القول الثاني يقول لا، أنه له الخيار وخياره على التراخي، لأن وجود هذا العيب يثبت له حقا، يثبت له حقا من الحقوق. إذن القول الثاني أنه على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق، فلا يبطل بالتأخير إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا به مع وجود العيب. بعض العلم يرى أيضا أنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر بالبائع، ولا صح الشيخ بينها الأقوال أنه له الخيار وهو على التراخي، إلا فعلا إذا وجد تأخير طويل يضر بالبائع. نعم، ذكرتهم أنه في حال تلف المبيع عند المشتري يتعين أنه يأخذ القرش، هل المقصود حال تلف المبيع عند المشتري بسبب العيب أو بدون لا ما يلزم أن يكون بسبب العيب، حتى لو كان بسبب آخر، يعني أنا أتلفته، يعني مجرد موت أو تلف السلعة المعيبة عند المشتري يتعين معه أخذ العرش، لأن العيب تم ولازم في حال التفرق العيب تام. ولكن هل وجود العيب يقتضي رد المبيع وفسخ هذا المبيع؟ ولما يقولون إبطال البيع، يقولون فسخ، البيع تم والملكية انتقلت للمشتري، الملكية انتقلت للمشتري، وبالتالي فأنا ما هذا المبيع للمشتري وضمانه عليه يضمنه، فإذا تلف فيصبح من ضمان المشتري إلا مقابل هذا العيب، فإنه يرجع به على البائع، ولهذا قلنا يستحق العرش ولا يمكن الرد، غير ممكن، ما أصبح عندنا إلا باب واحد أو شيء واحد أو خيار واحد وهو العرش. تفهم شيخ الأقوال الثلاثة على الفور أو التراخي، ولكن الأقرب حفظكم الله شيخ، نقول في التفصيل هذا هو الأقرب، أن على التراخي إلا إذا حصل تأخير طويل يضر بالبائع، يعني ما يستحل الرجال أشهر أو مدة ويترتب على هذا ضرر. جرب السلام. نعم. الحكم إذا اختلف عند من حدث العيب. السؤال الأول. ندون هنا. ماشينا. ماشينا. الحكم إذا اختلف عند من حدث العيب. المشتري يقول العيب كان عندك قبل. والبائع يقول لا أنا بايعك السلعة سليمة 100%. والعيب وجد عندك. فمن يقبل قوله؟ من يقبل قوله؟ إيش رأيكم؟ في أحد عنده جواب؟ من يقبل قوله من البائع والمشتري؟ هل يقبل قول إذا ادعى البائع أنه باع السلعة سليمة والعيب حدث عند المشتري؟ من أجل لماذا يدعي هذه الدعوة؟ من أجل أن لا يطالبه بالرد ولا يطالبه بالعرش. لأن إذا كان العيب موجود بعد ما اشترى، بعد ما اشترى من الأخ عبد الرحمن هذا الكتاب، كان سليما ولا في نسخ ولا شيء، لما راح للبيت وجلس يقرأ عند ابنه وابنه صغير وكذا أخذ الكتاب وشيء شيء نصف الأوراق، هذا عيب جديد ولا لا؟ أنا أتحمل شيء ابنه. نعم. إيش عليه؟ فهذا عيب حدث عند من؟ المشتري. عند المشتري. نعم. فالبائع الآن يريد أن يثبت أو أن يدعي أن العيب حدث عند المشتري، والمشتري يقول لا اشتريته وهو مشقوق شاق ابنه. ما هو ابن هذا. نعم. طيب. مهم مثلا الحقيقة. ما رأيكم؟ من يقبل القول؟ مطلقا؟ مطلقا ولا لا؟ يعني ما عندك ما في تفصيل على الإطلاق مرة؟ أن البائع ما باع إلا يعني من المبيع ما في عيب. طيب خلي شعلتكم يا شيخ، خلي شوف. يقول لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن تدل الحال، أن تدل الحال والقرائن على امتناع تصديق أحدهما. عندنا قرينة واضحة، حال الشأن المحيط بالسلعة وبالعيب أن لا نصدق أحدهم. مثل إيش؟ أحيانا يكون لا نصدق البائع وأحيانا لا نصدق المشتري. قال مثل إيش لا نصدق البائع؟ يقول لما يكون العيب أصبع زائدة. نعم. أصبع زائدة. لما اشترى المشتري المملوك العبد. نعم. وجد فيه أصبع زائدة. لما اشترى الجمل وجد فيه عضو زائد. لما اشترى شيء واضح انه ما هو اليوم. نعم. وجاء البائع وقال هذا حدث عند المشتري. حدث عند من؟ عند المشتري. هل نصدق البائع في هذه الحالة؟ لا. المشتري يقول موجود عنده مولود هذا الجمل من ولد، وهذا العضو الزائد فيه او هذا الاصبع الزائد موجود من ولد، ولا البائع يقول لا هذا حدث عند المشتري امس خرج له هذا الاصبع، هل يقبل هذا؟ لا يمكن ولا لا يمكن. ليه؟ ولهذا يقول الحال تدل وجود العيب الان يدل على ماذا؟ على انه لا يصدق البائع وانما يصدق المشتري. هل نحتاج الى بينه؟ لا. هل نحتاج الى يمين؟ قال حتى اليمين لا يحتاج الامر الى ذلك. ماذا يمين؟ يقبل قول المشتري في مثل هذه الحالة ولا يمين. نعم. طيب. هذا المرة هذه لا يصدق المشتري ويصدق البائع. نعم. اشترى أحدهما من الآخر دابة جملا، خلينا في الجمال مرة، ماشي الحال؟ نعم. وبعد ما يوم يومين ثلاثة جاء المشتري وقال الجمل في عيب، يركض ويصيح لماذا؟ قال الجمل في عيب. ما هو العيب؟ قال جرح مجروح في يدي في جرح، أتينا نظرنا ولو الجرح ما زال حي. الجرح حي، الدم يثعب، الدم يثعب جديد. وقال المشتري هذا الجرح موجود عند البائع، والآن البيع له تقريبا له ثلاثة أيام أو أسبوع. البائع قال له حدث عند المشتري، من يصدق في هذه الحالة؟ يصدق البائع. نعم. لأن الجرح جديد، الجرح جديد، دليل على أنه ما حدث إلا بعد الشراء. طيب. طيب في عندنا حالة لا هذه ولا هذا. نعم. ما في عندنا قرينة ولا يعني الأمر وواقع الحال لا يدل على صدق البائع ولا يدل على صدق المشتري، وإنما الأمر يحتمل، الأمر يحتمل، فمن نقبل قوله؟ قالوا خلاف. هذه الحالة الثالثة، أن يقوم الاحتمال كعطل في سيارة مثلا أو عطل في جهاز وما أشبه ذلك، وحينئذ فخلاف على قولين. القول الأول أنه يقبل قول المشتري، أنه يقبل قول المشتري لأن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال والأصل، عدم قبض هذا الجزء الفائت، ويقبل قول من معه الأصل مع يمينه. القول الثاني أن القول قول البائع مع يمينه، وهذا يمكن يشير له الأخ لما قال القول قول البائع، وإليه ذهب جمهور الفقهاء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول البائع أو يترادان. الأخ يبدو عنده الحديث في ذهنه ويعرف أن الحديث يقول إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول البائع أو يتردان البيع، وهذا هو الأرجح في حال الاحتمال، يقبل قول البائع لوجود الحديث، الحديث صحيح ودلالته واضحة على أن القول قول البائع، وهذا رأي جمهور الفقهاء، هذا هو رأي جمهور الفقهاء. نعم الشيخ عبد الله، نسأل الله يجزيكم عنا خير الجزاء، نستبقيكم في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم أيها الأحبة الكرام لاستقبال أسئلتكم عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر ما يريد عبر الموقع الإلكتروني، فابقوا معنا. نعالج كثيرا من المشاكل الاجتماعية ونعرض فيها رؤية الشارع بعرض المسائل الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء، أيضا بعرض وتناول بحث المسائل المستجدة والنوازل التي دائما نحتاج إلى رأي علمائنا وبيان رأي الشارع. الشريعة وردت في الترغيب في الصلاة، فبدل أن يكون الإنسان مشتت الذهن قبل زواجه، بعد الزواج يكون ذهنه مجتمعا. فقه الأسرة. نعم عن الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفي، يأتيكم يوم السبت 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في برنامج الأكاديمية العلمية، نرحب بكم ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأيضا نستأذن صاحب الفضيلة في تلقي بعض الأسئلة والإجابة عنها ثم العودة إلى درس برنامج شيخنا الكريم. شيخ الكريم، الحقيقة أحد الأخوة بعث لي بسؤال يقول أن هناك بعض وكالات السيارات إذا أحضرت لهم السيارة بعد شرائك لها يقولون أن العيب، يقرون بوجود العيب لكن يقول نقوم بإصلاحه ولا نقوم باستبدال السلعة، فهل هذا جائز أو سائغ؟ لا، إذا كان العيب ينقص قيمة السيارة أو قيمة الجهاز أو قيمة السلعة أيا كانت هذه السلعة، فالخيار ثابت، الخيار ثابت للمشتري، ولا يعني يلزم البائع المشتري بإصلاح السيارة مع إلزامه بالبيع. لكن شيخ الحادث الآن أنه أغلب وكالة السيارات شيخ لا يسبنون السلعة، يقومون بإصلاحها، يعني كيف يلزم؟ هذا واقع خطأ، لا بد يلزمه. نعم. هذا الشرع يقول كذا، إذا وجد عيب حقيقي ينقص السلعة. نعم. فالمشتري له الخيار، هذا الشرع يقول كذا، كون الواقع أو ممارسات الناس، الناس عندهم ممارسات كثيرة مخالفة للشريعة، ليست الممارسات الخاطئة حجة على الشرع. صحيح. طيب شيخنا الكريم، الأخ مصعب من المغرب يقول إذا باع المرء وهو لا يعلم بالعيب في السلعة المبيعة، هل المشتري يطالب بخيار العيب؟ إيش؟ إذا كان البائع لا يعلم بوجود العيب في السلعة، فهل للمشتري أن يطالب بخيار العيب بعد البيع؟ نعم، حتى لو لم يعلم. المعول عليه أن المشتري لا يعلم. نعم. إذا كان المشتري يعلم بالعيب وأمضى الشراء، قبل هذا الشراء مع وجود العيب، فلا خيار. أما إذا كان المشتري لا يعلم بالعيب فله خيار، إذا كان يعلم فلا خيار له، إذا كان يجهل العيب فالخيار له، سواء كان البائع يعلم أو لا يعلم، هذا لا أثر له. نعم شيخ. طيب الشيخ الكريم أيضا الأخت خلود من السويد تقول كان لي أرض ولا أعرف ثمنها كم وأبلغت أخي أنه أبلغني أخي أنه بحاجة إلى المال وأفكر أن أبيع الأرض ولم أقل شيء آخر وبعد فترة تكلمت مع أخي وقال لي أنه باع الأرض من غير علمي ولا أعرف بكم باعها فهل يصح هذا البيع شيخ؟ أعيد الشيخ سؤالنا تقول أن أخوها احتاج إلى ثمن أرض لها وباع الأرض بدون علمها فهل يصح هذا البيع شيخ؟ باع أرضا لها بدون علمها هذا الفضولي هذا فضولي هذا اللي يسمى عند الفقهاء الفضولي فإن كانت هي أجازت هذا البيع أجازته يعني رضيت به نعم. فالبيع صحيح على الرأي الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة وإن كان لا لم تجزه فالبيع غير صحيح قد يدخل مسألة بيع ما ليس عندك أو ما هذا بيع ما لا يملك ما لا يملك هو ليس عنده بيع ما لا يملك هذا بيع الفضولي لا. طيب شيخ بعد إذنكم شوف الإخوان اللي هنا تفضل يا أخي عندكم أسئلة شيخ تفضل قال صلى الله عليه وسلم عن قول البائع أو يتردان ما معنى يتردان يعني يتردان المبيع كلهم يأخذ يعني إذا اختلف وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث أو بيان هذه المسألة في يمكن الفصل القادم إن شاء الله تعالى اختلاف البائع والمشتري كلام الفقهاء في ذلك إذا اختلف في عين المبيع إذا اختلف في الثمن إذا اختلف في صفة في المبيع إذا اختلف في شرط أو في أجل كل هذا سيأتي ولهذا لعلنا نؤجل الكلام في هذا إلى وقته. طيب شيخ الأخت شموخ من مصر تقول شيخ لم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان تقول لمن تعود الغلة إن رد المشتري السلعة وإذا تقول تريد شرح هذا الحديث نعم. الخراج بالضمان الخراج بالضمان إن الربح مقابل الضمان المعلوم عند أهل العلم أو المقرر عند أهل العلم أن ضمان السلعة بعد العقد يكون لمشتري يعني تنتقل ملكية السلعة بالعقد إلى المشتري تنتقل ملكية السلعة بالعقد إلى من؟ إلى المشتري وإذا انتقلت الملكية إلى المشتري فتكون من ضمانه بحيث لو تلفت عليه لا يتحمل البائع شيء هذا معنى الضمان لا يتحمل البائع شيء ضمانها على من؟ ضمان السلعة على المشتري يعني أن البائع لا يتحمل شيء إذا كان المشتري قد اشترى سلعة ما إذا كان المشتري قد اشترى سلعة ما وكانت في ضمانه بمعنى أنه يضمنها ففي هذه الحالة إذا تلفت تكون عليه لا على البائع تكون عليه لا على البائع. طيب شيخ أيضا هنا أحد الأخوات تقول عندنا بعض المحلات يبيعون أشياء غالية الثمن ورخيصة الثمن بسعر واحد يعني أشياء غالية الثمن ورخيصة بسعر واحد تقول كقطعة تساوي 10 ريال وأخرى ريالين فيبيعون الكل بخمسة هل هذا يصح شيخ؟ نعم شيخ تقول يبيعون بعض السلع بسعر مرتفع وأخرى بسعر قليل مع أن السلعة واحدة فهنا هذا يصح تحدث عنها في حلقة الماضية واللي قبلها خيار الغبن نعم. وقلت إن ينبغي للمسلمين أن يكون بيعهم واحد نعم. يعني قصد من الباع نفسه أو صاحب البضاعة ينبغي أن يبيع بسعر موحد ولا يستغل طيبة بعض الناس أو عدم قدرته على المماكسة ويبيع عليه بسعر غالي بينما الشخص المماكس والشخص اللي يعني من عادته أن يكاسر أو يحاط في الثمن ينزله يعني من باب حسن التعامل مع الناس والأدب معهم والصدق في البيع أن يكون يبيع ب يعني سعر موحد لا يزيد على هذا وينقص من هذا ومع هذا لا يقال إذا لم تكن الزيادة فاحشة والربح فاحش لا يقال أنه حرام لا يقال أن الشخص له الحق في أن يبيع السلعة بما يعني يراه مناسبا له. نعم شيخ نترقى اتصال الأخ عبد العزيز من الرياض. أخ بعيد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا خير. شكرا لك. تفضل. عندي شيخ عندي سؤال للشيخ. تفضل. نعم اسمعك شيخ. طبعا عمرك الآن مثل واحد من الزملاء أحد السيارة معي شيخ. معك. وقال السيارة هذه تسوى 35. قلت له خلاص أنت روح بيعها في المعارض. جابت 35 جابت 36 أبشتريها منك لكن بعطيك فلوسها بعد شهرين 40,000 وجيب لي المبلغ. هذا صحيح يا شيخ. طيب هل من سؤال آخر قد أجيز؟ لا لا. شكرا لك أيضا. دعونا نشارك فيه الأخ أبو فوزي من المدينة النبوية. أبو فوزي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. تفضل يا أخي. أعتقد طبعا بالنسبة العام اشتريت أنا بيعة تمر فبعتنا من سنتين وجدت البيعة فيها ميتة. صوت قطع يا أخ أبو فوزي. نعم. لو تعيد السؤال مرة أخرى تكرمت. أقول أنا عام اشتريت أنا تمر. نعم نعم نعم تفضل. العام اشتريت تمر فوجدت أسفل البيعة يعني تمر رديء. نعم. فأسمه بقي اللي اشتريت من عن طريق الدفاع فبقي الدفاع مبلغ من المال. فأنا فأنت عندي مبلغ فعلى كنا بنتغادر أثر مكتبات فوجدت المعيدة فما سلمت المبلغ. هل علي شيء؟ طيب طيب واضح. شكرا لك. هل وإذا كان علي شيء فهل أعمال سرعة مبلغ كم؟ إيش أعمل؟ طيب طيب شكرا لك يا أخي. واضح سؤال تقريبا. نعم تفضل شيخ. طيب السؤال الأول بالنسبة للسيارة. نعم شيخ. ويقول لصاحبه أعرض السيارة في المعارض واللي تسوى فيه اللي تسوى نقدا أنا سأشتريه منك مؤجل بزيادة كذا بزيادة كذا. هذا لا يضرم في شيء لا يضرم في شيء لأنه يريد الشراء ب يعني زيادة مقابل التأجيل. ولكن ما ينبغي أن يتم العقد قبل معرفة السعر النقدي لأن يعني الآن في جهالة. يعني الآن قبل ما تعرض السيارة في المعرض أو في الحراج لا يدري كم تساوي لا يدري كم تساوي. فالأصح في مثل هذه الحالة أن ينتظر حتى تعرض السيارة. فإذا عرضت السيارة واتصل عليه وقال أن السيارة تسوى أو بلغ قيمتها من خلال العرض ومن خلال الحراج 35,000 يقول له حينئذ سأشتريها منك أو سأزيد على هذه النقدية كذا وأشتريها منك مثلا 40 مؤجل لمدة شهرين أو ثلاثة أو خمسة أو على حسب ما يتفق. طيب شيخ ماذا لو أمره ببيع سيارة مثلا وقال أريد فيها 30,000 وما زاد فهو لك هذا يصح؟ ماشي. طيب سؤال أخونا أبو فوزي يقول اشتريت تمر فوجدت أسفله رديء وكان معي يعني كان علي باقي شيء من الثمن لم أعطيه البائع فهل يعني هل يجب أن أعطيه؟ نعيد إلى سؤالك قبل قليل. نعم. قلت 30 وما زاد فهو لك. نعم. هنا يختلف في قضية الشخص الذي قيل له هذا الكلام هل هو أعطى هذا من باب أجرة له أو أن الشخص هذا متبرع ويقول سأبيع لك السيارة وإذا أعطيتني شيئا جعلا لا أجرة فلا بس. إنما إذا قال لا أنا أريد أجرتي أن تكون ما زاد عن 30 فهنا لا يصح لأن الأجرة مجهولة ولا بد من تبيينها لا بد من بيان الأجرة. إذا كان مستأجر للبيع فلا بد من بيان الأجرة. وإذا قال ما زاد على 30 يمكن ما تزيد على 30 وحينئذ لا يستحق شيء ويمكن تزيد زيادة كبيرة ويصير بينه وبين الأول خلاف. الأجرة مجهولة الأجرة هنا مجهولة. أما إذا كان متبرع أو أراد جعلا غير أجرة يقول اجعل لي شيئا لأن الجعالة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الإجارة. نعم. وإذا كان إذا كان عفوا الشيخ بحكم الوكيل ما يدخل بحكم الوكيل مثلا الوكيل أيضا الوكيل إذا كان يريد أجرة يعني الوكيل ما أن يكون متبرع بالوكالة أو يكون طيب. وكيل بأجرة. طيب نأخذ أبو يحيى من مكة ثم نعود. أخ أبو يحيى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال الشيخ؟ تفضل. فضيلة الشيخ، حضرتك في بيع اراضي بالمزاد العلني في مصر بشرط ان تستصلح خلال ثلاث سنوات، وهذا البيع يتم من خلال مزاد. بعد ان يتم البيع حضرتك بتدفع 25% من قيمة العرض، وخلال الثلاث سنوات اللي هم المفروض تتصلح فيهم الارض يعمل لك عرض عقد ايجار. هل هذا البيع جائز؟ طيب طيب، هل مثال اخر؟ لا بارك الله فيك، شكرا لمشاركتك يا اخي. هذا سؤاله. نود سؤال الأخ أبو فوزي من المدينة، يسأل الشيخ عن أنه اشترى تمرا ووجد في أسفله شيئا فاسدا، وكان قد بقي عليه شيء من التمر لم يدفعه، فكأنه يعني كان فهمت أنه استعاضه من القيمة التي، فليصح هذا الشيخ. والذي يظهر والله أعلم أن الشخص نفسه المشتري ليس هو الحكم في مقدار الأرش. نعم. المشتري ليس هو الذي يحكم كم الأرش ويخصم على البائع يعني القدر الذي يراه، وإنما لابد أن يتفق، يعني لابد أن يبين له، أن يبين المشتري للبائع أنه وجد في التمر في أسفل الأواني نوعا رديئا، وأنه لا يستحق كامل الثمن على هذا التمر الذي هو معيب، ونتفق على مقابل لهذا العيب. فإن لم يتفق فيرجع إلى الخبرة. يرجع إلى الخبرة. إنما الشخص نفسه ليس من حقه أن يبخس أو أن ينقص القدر الذي يراه هو بنفسه، لا بد إما من الاتفاق بينهما، وحينئذ لا مشكلة، لا لهما أن يتفقا لأن الحق لهما. فإذا اتفق على شيء فلهما ذلك. أما إذا حصل الخلاف بينهما فلا يصله إلا الخبرة أو الرجوع إلى القاضي أو ما شابه. يسأل الشيخ ما الحكم؟ طيب ماذا يفعل بالمال الذي يعود إليه ويخبره ويتفق؟ هذا كي. يعود إلى البائع ويخبره بالذي حصل والمقدار الباقي، فإذا سمح له البائع أو اتفق على شيء، وإلا فيعودان إلى من يفصل بينهما. طيب شيخ، الأخ أبو يحيى من مكة يسأل عن بيع الأراضي بالمزاد العلني، يقول انها هو يبدو ان في عندهم يعني طريقه معينه لمنح الاراضي او بيع الاراضي على المواطنين اللي بقصد استصلاحها، بقصد استصلاح الاراضي زراعيه، بقصد استصلاح الاراضي الزراعيه. فكأن النظام الذي يعني يحكم هذه القضيه وهذا الموضوع ليحدد زمن معين للاستصلاح. فإذا تم الاستصلاح خلال ثلاث سنوات كما ذكر فيتم البيع، وإلا فلا. كان هذا بيع مشروط، وخلال هذه المدة قبل الاستصلاح يكون اختصاص، يكون إيش؟ اختصاص لا ملكية تامة، كأنه عقد بيع معلق على الاستصلاح، عقد بيع معلق على الاستصلاح. ولهذا في الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به، لا بأس به. ذكر أنها كأنها تحسب لهم إيجار أو شيء من هذا. خلال فترة الاختصاص يعني تؤجر إلى أن تنتهي مدة المحددة لهذا، فإذا استصلحت الأرض أجري أو تم البيع، وإلا فيعتبر بقاؤه في هذه الأرض يعني أجرة إيجارة. طيب شيخ بارك الله فيكم. وأيضا نأخذ اتصال الأخ أحمد. نعم السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله. تفضل. حبيبي الشيخ. تفضل. نعم اسمعك. في دروس سابقة ذكرت يا شيخ بارك الله فيك يعني الربا، ما الربا، وأنا قد اتصلت ولكن ما تم الاتصال. لا بأس، تفضل. ألا يعني كما ذكر في الحديث الملح بالملح والبر بالبر يدا بيد ومتساوي، بمعنى متساوي، هكذا الشيخ؟ نعم. طيب ما فائدة اني ابيع الملح بالملح وانا الملح عندي كيف حالتي في الملح الثاني؟ كيف تكون لي حالتي في الملح الثاني والملح بين يدي؟ يعني ما فهمت الحكمة من هذا. طيب هو في حد هل من سؤال آخر أحمد أخ أحمد؟ لا هذا السؤال بس. شكرا لمشاركتك تفضل يا شيخ. طيب الأصناف الربوية الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل اللي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، يعني لا بد في بيع هذه الأصناف الستة ببعضها، يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، يعني إذا بيعت بجنسها لا بد من التساوي ولا بد من التقابض في مجلس العقد. فإذا لم يكن هناك تساوي ربا الزيادة أو ربا الفضل، وإذا كان هناك تأخير عدم تقابض فهو ربا النسيئة أو ربا النسيئة. لماذا؟ السؤال يقول لماذا اشترط التساوي في بيع هذه الأصناف؟ لماذا اشترط هذا التساوي؟ تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى وتلمسوا حكم في ذلك. قبل معرفة الحكمة عندنا نص، عندنا ايش؟ نعم نص، نص صحيح وصريح وواضح، والواجب على المسلم عند ورود النص الصحيح الصريح الدلالة ان ينتهي، لا يقول والله لماذا، ما هي العلة، ما هي الحكمة، لا، هو مطالب بمقتضى هذا النص ان ينتهي. نعم. وهذا هو مقتضى العبودية لله عز وجل، مقتضى هذه العبودية لله عز وجل. العلماء رحمه الله تلمسوا حكما لذلك، ولا يعني تلمس الحكم الاعتراض على النص، ان الانسان ينتجل ويقول ايضا باب الاطمئنان اريد ان اتعرف الحكمه. فمن من الحكم الذي ذكروا في هذا، قالوا ان هذه الاصناف السته هي السلع الاساسيه التي لا ينبغي ان تكون مجالا للبيع والشراء لبعضها، وانما لا بد ان يدخل هناك واسطه اخرى، يعني مثلا البر بالبر لا يباع بالبر بالبر، يعني لو اتخذ البر بالبر يباع ببعضه يغلى على الناس، وهو من السلع الأساسية التي تحتاجها الناس، فيدخل مادة أخرى مثلا الذهب الفضة الريالات، وحينئذ فلا ترتفع قيمة البر ولا ترتفع قيمة الملح ولا ترتفع قيمة التمر ولا غير ذلك. هذا من الحكم التي ذكروا في هذا، أنها من السلع الأساسية، وبيع بعضها بعض أو المضاربة ببعض هذه السلع ببعض مما يرفع قيمتها عند الناس، وهي من السلع الأساسية التي يحتاجونها يعني دائما. طيب شيخ، هنا الأخت محبة الإسلام الإمارات تقول إذا اشتريت فستان مثلا بألف درهم ولما عدت للبيت وجدت مقاسه ليس مناسب، فهل لي خيار في إرجاعه؟ وجدت مقاسه غير على حسب الاتفاق مع يعني مع البائع. نعم. اذا كان باع على انه لها مقاسه واختلف فهو عيب. طيب ما في اشكال، يجب الخيار. جيد. شيخ الاخ حمدان من السعوديه تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. جزاكم الله خير. الله امين. شيخ عندي سؤال، اشتريت ثلاث المد عن طريق شخص بالتفصيل، واشترى هو من الموزع نقدا مسجل في القناة باسمي وليس باسمي، فهل هذا جائز؟ واضح بس الصورة المثلى في هذا. طيب. أن يقرضك الثمن، هو يقرض ويكون القرض مؤجل، يدفع على أقساط ما في شيء. يعني يقرضك قيمة الاشتراك وتدفعه له أنت أقساط، هذه شيء. طيب يا شيخ واضح. طيب الأخت سناء من السعودية تقول إذا كانت السلعة مغلفة واشترط البائع عدم فتحها، وعند بعد فتحها بعد الشراء وجدت فيها عيبا، تعيد عيب يوجب الخيار. شيخنا نأخذ أيضا اتصال الأخ محمود من القاهرة. الأخ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. بدي أن نشتري سيارة من المعرض بالتأصيل، لكن المعرض ما يبيع السيارات إلا بالثمن النقدي، فبيقول ان هذا البنك هذا البنك سيقوم بتسديد المبلغ بالكامل الى المعرض، ثم تكون الاوراق باسم البنك والسيارة باسم البنك، ويقسط هذا البنك السيارة على اقساط شهرية او سنوية. السؤال هنا تضمن ثلاثة اجزاء، هل هذا الفعل حد ذاته هذه السيارة البنك لا يتملك السيارة تدخل في جراج عنده او في ملكه، لكن هو بيتملك على الورق من حيث ان الاوراق والسيارة تكون باسم، ولا يتم التجديد للسيارة سنويا الا بعد موافقة الرجوع البنك والموافقة على انه تم سداد اقساط. هذه هل هذا يجوز؟ النقطة الثانية عند البنك يقول هل ستسدد ثمن السيارة على سنة أم اثنين أم ثلاثة؟ إذا كنت سددت ثمن على سنة سأحسب فائدة قدرها 10% أو 20% أو حسب عدد السنوات. النقطة الثالثة في السؤال إن هناك تكون بعض الشروط في العقد شروط غير شرعية، لكن هل تطبق في حالة عدم التزام بوفاء بشروط العقد؟ مثلا أن تأخر على السداد يكون عليك فوائد قدرها كذا وكذا. فالمشتري يقول انا لن اتاخر على السداد وساقوم بالسداد في الموعد. طيب طيب. يعني ارجو من حضرتك البيان هذه النقاط الثلاث. شكرا شكرا, شكرا لك يا اخ احمد، بارك الله فيك، عليكم السلام، تفضل يا شيخ. هذا الحقيقه سؤال مهم جدا، وكثير من التعاملات الان يعني تسري بين الناس على ضوء ما ذكره الاخ. قضية ان البنك او غير البنك من المؤسسات التجارية تبيع على الناس اشياء لا تملكها، وتتضمن كثير من هذه العقود بعض الشروط الفاسدة، قد تكون هذه الشروط ربوية وقد تكون غير ذلك. لا نستطيع ان نحكم على اي عقد من هذه العقود أو تعامل من هذه المعاملات إلا بعد الاطلاع على شروط لكل عقد من هذه العقود، ما هي الشروط التي تخالف الشرع، ما هي الشروط التي تفسد العقد والشروط التي لا تفسد العقد، ما هي الشروط التي تضمن ربا والشروط التي لا تضمن ربا. إنما الصورة السليمة إذا أريد أن البنك يقسط سلعة من السلع على المستهلك، فالطريقة السليمة أن البنك يشتري السلعة شراء كاملا ليس صوريا وليس مجرد أوراق، وإنما يتملك السلعة. إذا كانت سيارة فليتملكها البنك يشتريها حقيقة. إذا كانت بيتا سكنا أو عمارة أو ما أشبه ذلك، أو أرضا أو ثلاجة أو جهازا أو أيا كان، أيا كان هذا الجهاز أو السعة المعروضة التي يريدها المستهلك ولا عنده قدرة أنه يشتري نقدا، كان ما عنده فلوس، يلجأ إلى مثلا البنك. البنك في هذه الصورة إذا أراد أن يقسط على المستهلكين أو على من يريد هذه السلعة أن يشتري السلعة ويتملكها تملكا حقيقيا ويسلم النقد لي صاحب السلع، لو مثلا معرض صاحب السيارات أو وكالة السيارات أو معرض الأجهزة الكهربائية أو إلى صاحب الفلة أو العمارة أو الشقة وما أشبه ذلك، وبعد تملكها وتسليم المبلغ له يبيعها على المستهلك بالتقسيط، ما في شيء، لا شيء في ذلك. إنما أيضا لابد أن لا يكون في بيع البنك للمستهلك شروطا تتضمن ربا، مثل أن يقول مثلا لو تأخرت في السداد نضيف عليك غرامة، إذا تأخرت في السداد عليك غرامة كذا أو ما أشبه ذلك. فقضية يعني دقائق في هذه الشروط، ما هو الموافق منها للشرع المخالف، هذا يتوقف على نظر في كل عقد يجري بنك أو مؤسسة أو ما أشبه ذلك مع العملاء، وهذا يختلف. يعني كل مثلا بنك أو كل مؤسسة لها شروطها، ولهذا إذا تمكن المستهلك أن يشتري من مؤسسة عليها هيئة شرعية أو عليها رقابة شرعية من أجل أن تكون عقودها سليمة، لأن الهيئة الشرعية في بنك أو في مؤسسة إسلامية أو في شركة من الشركات ستضبط العقود التي تجريها هذه الشركات وهذه البنوك مع المستهلكين، وبالتالي ففي الغالب أنها ستكون سليمة ستكون سليمة من الشروط الفاسدة أو من الشروط التي تتضمن الربا أو ما أشبه ذلك. جميل شيخ عبد الله، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر المثوبة وأن يبارك فيما ذكرتم في هذه الحلقة المباركة. كما نطلب منكم شيخنا الكريم أن تطرحوا الأسئلة المعتادة في نهاية كل حلقة على أحبة المتابعين للأكاديمية. طيب. في السدوة في خارج السدوة. السؤال الأول يقول عرف العيب، المقصود بالعيب. والسؤال الثاني، ما هو ضابط العيب المثبت للخيار؟ ما هو ضابط العيب المثبت للخيار؟ السؤال الثالث، متى يقبل قول عند اختلاف البائع والمشتري في حدوث العيب؟ متى يقبل قول البائع ومتى يقبل قول المشتري مع التمثيل بمثال بإذن الله تعالى؟ الآن واضح يا شيخ. هذه الأسئلة نبدأ بإجابتها في الحلقة القادمة بحول الله تعالى وقوته. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لله جل وعلا على أن يسر مثل هذه البرامج، نسأل الله أن ينفع بها وأن يجزي خيرا كل من قام وساهم في إنشائها وإيصالها لجميع الأحبة المشاهدين. كما أيضا نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أشكركم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. وشكر الله لكم أيضا، وبارك الله فيكم وفي الإخوة الحاضرين وفي المشاهدين المتابعين. اللهم آمين. الشكر لكم جميعا أيها الأحبة، كل من تابع معنا هذا البرنامج وكل من شارك معنا أيضا، نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في ختام هذه الحلقة نشكركم جميعا.